إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء والنعم والآلاء، ماهد الأرض ورافع السماء، الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ماء. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين أولي التضحية والفداء، والأنصار أولي النصرة والإيواء، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب والجزاء، صلاة وتسليما دائمين متجددين، ما طار طير في الهواء وسبح حوت في الماء. أما بعد، إخوتي الكرام، نشرع الآن بحول الله وقوته في شرح متن من أهم المتون التي لا بد أن يدرسها المسلم والمسلمة. فضلا عن طلاب العلم، لا بد أن يدرس كل مسلم ذلك المتن العظيم النافع، ألا وهو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الشيخ العلامة المفضال، العالم العامل، المجدد، المجاهد، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ذلك الشيخ الذي جدد الله سبحانه وتعالى به دعوة التوحيد بعد أن كادت تدرس معالمها في تلك الأرض، بعد أن طم الشرك وعم وعبدت القبور وعبد الأضرحة وعبد الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، فقيض الله سبحانه وتعالى لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فجدد به دعوة التوحيد. وذلك المتن الأصول الثلاثة يحوي الأصول التي يبنى عليها الإسلام، يبنى عليها ذلك الدين العظيم. الأصول الثلاثة تكلم فيها الشيخ رحمه الله عن أصول ثلاثة. الأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبدأ الشيخ رحمه الله ذلك الكتاب العظيم النافع بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى بدأها بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، إلى آخر قوله في المقدمة. والمقدمة الثانية قال فيها: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. والمقدمة الثالثة صدرها بقوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فهذه مقدمات ثلاث صدر الشيخ رحمه الله بهن كتابه ذلك المسمى بالأصول الثلاثة. واليوم إن شاء الله نتناول ونتدارس المقدمة الأولى. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه هي المقدمة الأولى التي صدر الإمام بها ذلك الكتاب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى بدأه الله سبحانه وتعالى بالبسملة، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك. فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى ملك الروم فقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وأيضا هي من سنن الأنبياء من قبله صلوات ربي وتسليمه عليهم أجمعين. فجاء في سورة النمل قول الله سبحانه وتعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه الرسالة التي بعثها سليمان عليه السلام إلى بلقيس صدرها بالبسملة. وهكذا درج العلماء رحمهم الله على تصنيف الكتب وبدئها بالبسملة، وكذلك تبركا باسم الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله ليعينه على تأليف ذلك الكتاب العظيم النافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الله علم على الذات الإلهية سبحانه وتعالى وعز وجل، ومعناه المعبود، وهو مشتق من أله يأله، أله يأله أي عبد يعبد. يعني إذا قلت ألهت الله أي عبدت الله، ألهت الله أي عبدت الله. فالإله بمعنى المعبود، الله بمعنى المعبود. الرحمن الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى يدلان على الرحمة، ولكن بينهما فرق، لكن بينهما فرق. كلاهما يدل على الرحمة، ولكن الرحمة في اسم الله الرحمن هي الرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات، إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم، رحمة عامة. فالله سبحانه وتعالى رحمته عامة، عم برحمته كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، فيرحم المسلم ويرحم الكافر. كيف يرحم الكافر؟ يرزقه، يعافيه، يرزقه بالزوجة والأولاد والمال والسكن، ويحييه، ويرسل إليه رسله، وينزل من أجل إرشاده كتبه. فالكافر مغمور برحمة الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة التي هي في اسم الله الرحيم، وإنما خصوصيتها هي للمؤمنين فقط. فالرحيم اسم يدل على الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. فالرحمة الخاصة بالمؤمنين وصورها كثيرة جدا، وتتجلى في نصرة الله سبحانه وتعالى لهم، وتسديده لهم، وإعانته لهم، ومعيته ورعايته وهدايته لهم، وإنجائهم من النار وإدخالهم الجنة، وهكذا. فهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين في اسم الله الرحيم. وهناك فرق آخر بين الرحمن والرحيم. الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز إطلاقه على أحد من خلقه، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول أبو حمزة رحمن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. لكن الرحيم قد يطلق على المخلوق، فتقول أبو حمزة رحيم بإخوانه، فهذا جائز. لكن أن تقول إنه رحمن، لا، هذا لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، دل ذلك على أن كلمة رحيم يوصف بها الإنسان ولا إشكال في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، هذه كلمة للتنبيه، يقول لك اعلم ليدلك على أن المسائل الآتية مهمة جدا، فينبغي أن تتهيأ لها. اعلم رحمك الله، رحمك الله، وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا تودد للقارئ وملاطفة له وحرص عليه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب علينا، يجب، الوجوب هنا معناه أن هذه المسائل متعينة على جميع المكلفين، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، لا بد أن يتعلم كل المكلفين تلك المسائل، أنه يجب علينا، يجب علينا تعلم، ينبغي أن تتعلم تلك المسائل، ينبغي تعلم، وهذا فيه بذل للمجهود، فيه طلب، فيه حث على طلب العلم، لابد أن تسعى. أنه يجب علينا تعلم، لم يقل علم، لا، لابد أن تفعل، أن تتحرك، أن تسعى، أن تسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا سمعت بدين الإسلام فلابد عليك أن تعلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك فيه، لابد أن تسعى وأن تبحث عن الحق. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أربع مسائل. هنا الشيخ رحمه الله لم يرد الحصر في العدد أربعة، لا، هو أراد المسائل التي ذكرها في هذه المقدمة فقط، هذا ما يعنيه بذكر العدد أربعة، وإلا فإنه لا تنحصر مسائل الدين في أربعة، لا، فإن العدد هنا لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، الأولى، المسألة الأولى العلم. ما العلم؟ أي شيء يجب علينا تعلمه، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه ثلاثة أمور في العلم، لابد أن تعرف الله وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام، فهذا هو الواجب عليك في العلم. ومن لم يعلم هذه الأشياء فليس بمسلم، ليس بمسلم. من لم يعرف الله ليس بمسلم، من لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، من لم يعرف دين الإسلام. من المؤسف جدا أنك ترى في كثير من القرى أناسا لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أناسا تسألهم لما خلقكم الله فلا يستطيعون الإجابة، أناسا تسألهم ماذا تعرف عن الإسلام لا يعرف شيئا عن الإسلام. فهؤلاء عياذا بالله ونسأل الله العافية ليسوا بمسلمين، لأنهم لم يحققوا العلم، لم يحققوا العلم الذي فرض عليهم، الذي خلقوا من أجله، خلق لمعرفة الله وعبادته ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ومعرفة دين الإسلام والعمل به، خلق لذلك. فإن لم يعلم تلك الأشياء فكيف نسميه مسلما؟ فالجاهل بالتوحيد ليس بموحد، كما أن الجاهل بالصلاة لا نسميه مصليا. تقول له صلي، قل لك ما الصلاة؟ لا أعلم ما الصلاة، لم يعرف الركوع ولا السجود ولا القيام، لم يعرف القراءة، لم يعرف الصلاة ولا يصلي، فكيف أسميه مصليا؟ كذلك الذي لا يعلم الصيام كيف أسميه صائما؟ الذي لا يعلم الجهاد ولا يجاهد كيف أسميه مجاهدا؟ ها؟ فلا تسميه مصليا، لا تسميه صائما، لا تسميه مجاهدا، وهذا أيضا لا يعلم مبادئ الدين، لا يعلم مبادئ الدين فلا تسميه مسلما، لا يعلم الإسلام فكيف تسميه مسلما؟ أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، وهذه شاملة لثلاثة أمور، يعني شاملة للربوبية، لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى بالربوبية، تعرفه بربوبيته، وهي إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، أي تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والأمر والنهي والحكم والقضاء والتشريع والسيادة والتحليل والتحريم. الله سبحانه وتعالى متفرد بتلك الأفعال التي يختص بها. فمن جعل الخلق لغير الله لم يعرف الله، هذا لم يعرف الله. من جعل الإحياء والإماتة لغير الله فهذا لم يعرف الله، كالذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، نسب الإحياء والإماتة وهما من أفعال الله، نسبهما لنفسه، نسب شيئا من الربوبية لنفسه، فهذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى. الذي يجعل الأمر والنهي لغير الله هذا لم يعرف الله. الذي يجعل السيادة لغير الله هذا لم يعرف الله. يجعلون السيادة لغير الله، يقولون السيادة للشعب ولا سيادة تعلو على سيادة الشعب، فما أراده الشعب فهو قانون نافذ، وما لم يرده الشعب نبذ وراء الظهور ولو كان حكما منزلا من السماء، والعياذ بالله. فهؤلاء لم يعرفوا الله، جعلوا السيادة التي هي من خصائص الله جعلوها لغير الله سبحانه وتعالى، لم يعرفوا الله. جعلوا التحليل والتحريم لغير الله، هؤلاء أيضا لم يعرفوا الله. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالله سبحانه وتعالى متفرد بأن يحل ويحرم، فلا يحل ولا يحرم إلا هو سبحانه وتعالى. فالذي يقول الزنا حرية والخمر من الحرية والربا لا إشكال فيه، هذا أشرك في الربوبية، لم يعرف الله سبحانه وتعالى، لم يعرف الله ربا، لم يعرف الله ربا، لم يؤمن بالربوبية، لأنه جعل أشياء من أفعال الله ومن خصائص الله ادعاها لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين يشركون في الحكم والقضاء والتشريع، قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سمى الذين يشرعون قوانين مخالفة للشريعة سماهم شركاء، سماهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه يا إخواني هي الربوبية باختصار، هي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله التي يختص بها ولا يشاركه معه فيها أحد سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. معرفة الله بربوبيته، معرفة الله بألوهيته، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية. لكن إفراد الله بأفعال العباد أي بالعبادات هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإخلاص، توحيد القصد والطلب، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وهو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادات كلها ولا تصرف شيئا منها لغير الله، لا لملك مقرب ولا للنبي مرسل، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في أنواع العبادة، وأنه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فليس بموحد بل هو مشرك كافر. وسيأتي الدليل على ذلك. ومعرفة الله بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، فلا بد أن تتعرف على أسماء الله وصفات الله، فكيف تعبد ربا لا تعلم أسماءه وصفاته؟ فإنك في كل موقف من مواقف حياتك لا بد لك من استصحاب ذكر اسم من أسماء الله، وأنت في المعركة أنت في حاجة إلى استذكار اسم الله سبحانه وتعالى القدير القوي، أنت في حاجة إلى نصرة الله سبحانه وتعالى، أنت في حاجة إلى ذكر صفة من صفات الله وهي نصرة المؤمنين، فنعم المولى ونعم النصير. أنت في حاجة إلى عناية الله ورعايته، أنت في حاجة إلى حفظه لك، فلا بد أن تتعرف على أسماء الله وصفاته لتلتجئ إليه. أنت في حال فقرك لابد أن تستشعر اسم الله سبحانه وتعالى الغني، تستشعر اسم الله سبحانه وتعالى الكريم، ها؟ تستشعر تلك الأسماء لتلتجأ إليه. في حال جهلك وأنك تريد أن تتعلم لابد أن تستشعر اسم الله سبحانه وتعالى العليم، ولذلك قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت في حال نزول المصيبة بك ينبغي أن تعرف اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، وأنه ما فعل بك ذلك إلا بحكمة، إلا بحكمة منه، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفة أسماء الله وصفاته، لا بد أن تعرف الإله الذي أمرت بعبادته. من لم يعلم أسماء الله وصفاته لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، ولن يستطيع أن يعبده بتذلل وخشوع وخضوع كالذي يعبد الله سبحانه وتعالى على علم سبحانه وتعالى عز وجل. أنت في حال معصيتك لابد لك من استصحاب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى السميع العليم البصير الرقيب الشهيد، تستصحب تلك الأسماء، تستصحب ذكرى تلك الأسماء ليزجرك ذلك عن فعل المعصية، إلى آخر ذلك من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والثبات على طريق التوحيد والجهاد، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى شهداء مقبلين غير مدبرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.